عبر قيام زون وخير يا سحاب الوعد عالي وقته والرجال مخبورة رشي القاعي خير وسيلي في شعابه خلي الورد ينعش له بريحة عبر قيام زون وخير يا سحاب الوعد عالي وقته والرجال مخبورة رشي القاعي خير وسيلي خلي الورد ينعشنا بريحات عطوره السوالف كثيره والرموز تشابه رمزنا ما تغير بالزمان وعصوره يا محمد يا ابن ناصر فاخر كل لاب يا طليق الحجاج اللي ينمس حضوره يا طليق الحجاج اللي ينمس حضوره ابشر وتامي في جهه النبي والصحاب تاخذ اللي تبي منه ونفسه شكوره كل طيب العرب من فوقي متناه رقابه ما تضايق لو ان الدار ضاقت قصوره ابشر وتامي في جهه النبي والصحاب تاخذ اللي تبي منه ونفسه شكوره كل طيب العرب من فوقي ما تضايق لو ان الدار ضاق بقصوره ما تضايق لو ان الدار ضاق بقصوره ما تاخذ الولا خان الخوي والقرب طابت ابنه جدانه ولا ضاع شره الفخر عادت له والرد ما مشاب مري العود يا رجل ما بين بدره ابسي ربعي هل المقافي واهل المهابة كل واحد على صاحبه نفسه غيوره صوتوا للدي مخاب من هو هقابه كل ما جاه مكسور يجبر كسوره ابسي ربعي هل المقافي واهل المهابة كل واحد على صاحبه نفسه غيوره مكسورا يجبر كسورا يا محمد مدام الطيب ما صك بابه انت تشرف الكرسي بصوت وصورة يا محمد مدام الطيب ما صك بابه انت تشرف الكرسي بصوت وصورة انت تشرف الكرسي بصوت وصورة خصمنا لا ضجر نطع على خده وبنوجع وقعت معينة دواها لمن وقفنا وكلنا اعتزل جده لعزوة ملكة يخرب كمستها على دسار لمعك من وقته لده وتسمت حتى العدو لمن تنصها مشاعر الشوش قفاه لأعده واسمه مجمل بيوته قبل يده ومنها كرم احدى يا مكدا ابن الرد علوم الطب يلقاها شيخ خدا شيخ ارتبط على معتمده من دون ربع يبيع الروح لرضاها رجل يبدا الليالي ما حيتضده يوم الليالي تخيم مدح قواها طيرم يمينه لربع الطب ممتده امر لربعه وكم خصمنا لا ضج نطع على خده وبنوجعه وقعت معين دواها لمن وقفنا وكلنا اعتزل جده لعزوة ملقى يخرب كمستها على دسار معك من وقته لده وتسمك حتى العدو لمن تنصها عادتها لك ديلا من ثارت الحده تبني عقيدها قبل ربع وتحدها هو جلد بينها الضيق والشده افعلها تسترجد وترفعها هو جلد بينها الضيق والشده افعلهم تسترجد وترفعها حنا ترانها للفزعه ونعمه غيرنا لا نصده يعجبك هنا والقوم يكسر بيالكها ويبناها الفعل مشهود من هيا تبرده يوم ان بعض الرجال تقصر الظهر